بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حياكم الله في مجلس الشيخ حمد الجاسر الثقافي الذي نلتقي وإياكم في هذا المساء من يوم السبت 15 من شهر رمضان من عام 43 و400 و1000 للهجرة. حديثنا في هذا المساء عن إمام تجاوز سنه إلى فنون وعلوم أخرى بل تنقل بين تلك العلوم، ولأن سيرته على كل لسان ولا تخفى على ذي بال، سيكون حديثنا في هذا المساء عن استقراء لبعض كتبه وبيان المنحول فيه والمكذوب عليه. وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشاعر الذي أشكر له قبول الدعوة. وقبل أن نبدأ فقط جريا على العادة، آمن التفضل بوضع الهواتف على أصفانه، كما أذكركم بأننا سنفتح باب المداخلات الشفهية بعد المحاضرة، وآمن من يرغب في المداخلة بكتابة اسمه على الأوراق التي أمامكم. أدعو فضيلة الشيخ للحديث في حدود 40 دقيقة ثم نفتح بعدها باب المداخلة. فليتفضل مشكورا من أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه، أشكر أخي العبيد الفاضل معن ابن الشيخ حمد الجاسر على تفضله بهذا اللقاء والترتيب له، وكم له من أياد ومن أفعال جليلة في إحياء مجلس والده وفي إحياء ونشر كتب والده، إضافة لأمر ثالث في سعيه في صلة ود أهل أبيه، جزاه الله خيرا مبارك فيه وفي ما رزقه من الذرية. حديثنا في هذه الليلة حديث عن أمرين شيقين مستمعين معا، كل واحد من هذين الأمرين تشرئب له النفوس وتأنس به أنفس المختصين. أول هذين الأمرين حديث عن الكتب، والثاني حديث عن إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما الكتب فإن الكتب عند عشاقها والمعتنين بها بل وعند هواتها كذلك هي أنس حديثهم وفاكهة مجالسهم، يتفكهون بالحديث عن جديدها وعما فيها وعن أصولها والمنقول فيها والمزيد والمنقوص وعن الفروقات بين نسخها وغير ذلك مما يكون سببا لثمرهم في مجالسهم وفاكهة حديثهم. ولذلك فإن الحديث عن الكتب حديث شيق لا يعرف ذلك المعنى فيه إلا من كان عاشقا محبا للكتب. والشق الثاني من حديثنا عن إمام لو لم يقر فيه إلا وصف الإمامة لكان كافيا في الدلالة على مكانته، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الذي أجزم أنه لم يأتي بعد القرون المفضلة في القرون الثلاثة التي كان آخر القرون شيوخه، فإنه من القرن الرابع، وأعني بالقرن الرابع بالمعنى الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أن المراد بقرنه صحابته، والذين يلونهم هم التابعون، والذين يلونهم وهو القرن الثالث تابع التابعين. والشافعي إنما أدرك تابع التابعين فهو من القرن الرابع بمعنى هذا الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه ثم الذين يلونهم فيذكر فيه الشافعي وأحمد. أقول إن بعد القرون الفاضلة والأعصار الثلاثة الأولى لم يأت ربه ملأ الدنيا بعلمه وأثره الذي بقي باقيا إلى ساعتنا هذه، بل لا يكاد يوم من الأيام يأتي إلا ويذكر اسمه على منبر من منابر الجمعة أو يذكر في مجلس علم

ولم يكن الشافعي قد قالها وإن قال بعدها في مقام المناظرة دون ما عدا، وأن يكون المنقول إليه غير الآراء الفقهية ما يتعلق بالقصص والأخبار وهذا كثير. وكل هذه لم أتناول شيئا منها، وإنما سأقصر حديثي على ما نحل له من كتب مفردة انتشرت ربما بين الناس، وربما نسبها بعض المختصين له وهي ليست من كلامه. الشافعي رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة، كان مكثر التأليف، ألف في العراق ثم ألف بعد ذلك في مصر، وما ألفه في العراق لم يبقى منه شيء، وإنما هي منقولها بعض العراقيين عنه هنا وهناك، موجودة مفروضة في بعض الكتب نقلا جمعا منها البيهقي في المعرفة. وسبب ما فعله الشافعي عندما انتقل لمصر أنه أخذ كتبه فنقحها وحسنها وزاد عليها ما تعلمه من أحاديث لم يكن قد اطلع عليها في رحلته الأولى. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن كتب الشافعي بأيهما أولى، كتبه التي ألفها في العراق أم كتبه التي ألفها في مصر، قال عليك بكتب الشافعي التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. الشافعي أخذ كتبه وأحكمها، وأغلب ما زاده عليها هي النصوص الشرعية التي جاءت من طريق العراقيين، إذ كان أغلب الحديث الذي وقف عليه الشافعي هو حديث الحجازيين من المكيين والمدنيين، فلما ذهب إلى العراق وسمع منه واطلع على حديثه وقف على أحاديث لم يكن قد وقف عليها قبل، كما في رحلته الثانية حينما قال لأحمد إذا صح لك الحديث يا أحمد فاكتبه لي لأعمل به، فإنه لا يعلم جمع الأحاديث في ذلك الزمان كل أحد. من الكتب التي نسبت الشافعي وحدث فيها كلام طويل وهو أول الكتب التي سأتكلم عنها الكتاب الذي يسمى رحلة الإمام الشافعي، وهذا الكتاب طبع قديما في الهند ثم طبعه بعد ذلك محمد الدين الخطيب في مجلد اللطيف في عام 1350، وتبنى محمد الدين الخطيب هذا الكتاب ولم يرى أن فيه شيئا منقولا إلى قبيل وفاته، فإنه قد أهداه لبعض محبيه قبل وفاته مثني على هذا الكتاب ومؤجبا به، مما يدل على أن محققه محمد الدين الخطيب كان يرى صحة هذا الكتاب. وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب وهو الرحلة، أود أن أبين أولا أن الشافعية لا شك أنه قد رحل لليمن ثم رحل بعد ذلك للعراق، ورحلته لليمن كانت اليمن ولجنوب الجزيرة العربية، دخل فيها صنعاء ودخل فيها جيزان وبلاد وادعة ونجران وتعز وغير هذه البلدان، وكانت زيارته في جنوب الجزيرة العربية كان مبكرا بعد وفاة شيخه الإمام مالك المتوفى سنة 179، كما أثبت ذلك ابن أبي حاتم في مناقب بأن الشافعي إنما ذهب لليمن بعد وفاة مالك، وهذا له أثر سيأتي بعد قليل. وأنقل بعض ما جاء من أخبار الشافعي في رحلته لليمن التي قد تذكر في ذلك قبل أن ننتقل لهذا الكتاب المنسوب إليه. مما جاء في رحلته اليمن أن الشافعي حينما زار اليمن زار بلدانا ليتأكد من مسائل حديثية وبيان حقيقة ما نقل في ذلك. فنقل البيهقي أن الشافعي قال أن ما حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أهل اليمن الخلل في الديات والثياب معروف عند أهل نجران، فقد سألتم فأجابوا ذلك كثيرا. وقال أيضا فيما نقله عنه ابن خزيمة من طريق لعبد الحكم المصري عن الشافعي أنه قال أي الشافعي سافرت إلى جيزان ووادعة الموجود في الأثر وداعة، ولعلها وادعة لأن بلاد وادعة معروفة موجودة في جزء منها هو بحران الجنوب، قال ووادعة 23 سفرة أسألهم عن حكم عمر رضي الله عنه في القتيل أحكي لهم ما روي في ذلك عنه، فقالوا ما كان هذا ببلدنا قط. ثم إن الشافعي عقب على قولهم هذا قال والعرب أحفظ شيء لأمر كان. فذهاب الشافعي رحمه الله تعالى اليمن كان فيه سؤال العلم ورواية عن الشيوخ، فقد روى عن قاضي صنعاء وبعض أصحاب ابن جريج في اليمن، مع أن ابن جريج كان مكيا لكن روى عن بعض أصحابه الذين كانوا في اليمن في صنعاء وغيره. وقد روى الشافعي غرائب حين زيارته لليمن وجنوب الجزيرة، فمن ذلك ما نقل المزني عنه أنه قال أي الشافعي إن شاء الله قوم باليمن يشق أحدهم لحمه ثم يرده فيلتئم من ساعته، قال ويقال إن غذاء أولئك اللبان. وذكر أيضا بعض الحكم أن الشافعية قال أعجب من سمعت من النساء أو أعجب من سمعت من النساء نساء باتهامة يحبن لتسع سنين، ثم قال رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت بنت 9 وولدت ابنة 10 وحاضت بنتها ابنة 9 وولدت 12. ونقل عنه غرائب في الفراسة وغيرها وبعض الطرائف وكلها ثابتة بأسانيد صحيحة، منها ما قال رأيت باليمن أعميين يتقاتلان والذي يصدق بينهما أبكى، وهكذا وغيرها من القضايا الكثيرة التي نقلت في ذلك. نرجع لموضوعنا الأصلي وهو الكتاب. هذه الرحلة نقلت بعض الأخبار التي وردت من باب أن هذه الرحلة حقيقة لأنها مدونة لأن لها أسانيد صحيحة، منها ما نقله ابن خزيمة من طريق ابن عبد الحكم، ومنها ما نقله ابن أبي حاتم من طريق وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي وغيره. لكن هناك رحلتان انتشرت في الكتب وطبع بعضها وليس شيء منها صحيح عن الشافعي. قيل هاتين الرحلتين، الرحلة المطبوعة المشهورة وهي رحلة طبعت في نحو 30 صفحة أو أكثر تذكر قصة كثيرة عن الشافعي ومقابلاته، بل إنها تحكي هذه القصة كالرواية قلت وقالت. والأضرب لك مثالا بأول هذه القصة حينما أسندها مؤلفها الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نزاة بعارضي من الأفطح إلى ذي طوى وعلي فردان يمانيان، فرأيت ركبا منيخة سلمت عليهم فربوا علي السلام، فوقب إلي شيخ كان فيهم فقال سألت بمن أنطيت علينا السلام إلا حضرت طعامنا، قال الشافعي وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما، فأجبت مسرعا غير محتشم فرأيت القوم بدلا يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة، فأخذت كأخذه كي لا يستشنع علي مأكلي، قال والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة، ثم أخذت السقاء وشربت ريا وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه، قال فأقبل علي الشيخ وقال أمكي أنت؟ قلت نعم مكي، قال قرشي أنت؟ قلت قرشي، ثم أقبلت عليه وقلت له يا عم من استهزلت علي؟ قال أما في الحضر أما في الحضر طعام، من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذاك في قريش خصوصا. ثم أطال في انتقاله إلى المدينة وملاقاته لمالك، وأن مالك زوده بصاع كنز واحد كفاه إلى أن ذهب إلى الكوفة. هذه الرحلة روى في إسناد غريب كما قال الذهبي كميزان، فقال إن إسنادها في غاية الغرابة لأنها نقلت من طريق الربيع عنه ورواها عن الربيع أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، ثم بعد ابن المنذر أسماء مجاهيل لا يعرف كثير منه وهو محرف في أغلب الكتب، ولذلك أعلها ابن حجر بجهالة هؤلاء المناكير، وقال إن في هذه الرحلة أشياء منكرة، من ذلك أنه اجتمع بمالك وكان عمره 14 عاما وهذا غير صحيح، وإنما اجتمع بمالك بعد ذلك. قال ومن مناكيرها أنه حضر مجلس مالك فاستمعه من الحديث، وكان كلما أملى حديثا كتبه الشافعي بريقه، فسأله مالك عن ذلك فقال أكتبه لأحفظه، ثم صربه الشافعي عليه قال ولا يثبت ذلك عنه. وفي هذه الرحلة أيضا أن مالكا زوجه إلى الكوفة بصاع تمر بعد 8 أشهر بقي عنده فيها، وهذا غير صحيح، فإنه لم يرحل إلا بعد وفاة مالك. لأنه أي الشافعي ذهب للكوفة فوجد محمد بن الحسن فاستعار منه كتاب أبي حنيفة فحفظه في ليلة واحدة، وهذا غير صحيح، وإنما استنسخه الشافعي والمحفظ، لأنه خرج بعد ذلك فشيعه الأوزاعي وابن عيينة وأحمد، وهذا أيضا غير صحيح، فإن الشافعي لم يدرك الأوزاعية وابن عيينة لم يكن بالشام، ولم يرى الشافعي أحمد في رحلته الأولى وإنما رآه في رحلته الثانية. في رحلته الأولى كان أحمد دون الإحديث، وكان في طلبه العلم والحديث، ولم يكن بعد متمكنا من شيء الشافعي. إذا فهذه الوقائع كلها تدل على أن هذه الرحلة وما وقع فيها غير صحيح. هناك رحلة أخرى قد تكون بطولها، أوردها مسندة البيهقي في مناقبه أي مناقب الشافعي، وأورد نفس هذه الرحلة بطولها، واغتر بالبيهقي كثير من المترجمين فنقلوها عن البيهقي بنفسها كفخر الرازي وعدد جم نقلوها كذلك. والرحلة الأخرى الطويلة التي أوردها البيهقي بإسناده أيضا معلّة، فقد اتفق العلماء كم كثير في طبقات الشافعية والذهبي وابن حجر في لسان الميزان والشيخ تقي الدين وغيرهم على أنها معلّة ممن انفرد بها وهو محمد بن عبد الله البلوي، وقد رواها عن خالد عمارة بن زيد الذي قال كنت صاحبا لمحمد بن حسن ثم نقل عنه هذه القصة. وكل هذه القصة مكذوبة غير صحيحة، بل قال الشيخ تقي الدين إن في هذه القصة من الأكاذيب على الشافعي وعلى مالك وعلى أبي يوسف ومحمد بن حسن وغيرهم من أهل العلم ما يعرفه كل من كان عالما بالتاريخ والسير. وقد كذبوا على أبي يوسف ومحمد بن حسن فذكروا أنهم وشوا بالشافعي، وهذا غير صحيح، وإنما جلسوا جلوس مناظرة ومجارسة، وقد يكون في المناظرة ما يقول لم يكن فيها مشاية ولم يكن فيها غير ذلك من الأمور الشديدة. وكلام أهل العلم في إنكار هذه الرسالة وما يتعلق بها كثير، ولكن أردت أن أبين أن كلا الرحلتين، الرحلة التي جاءت من طريق البلوي والرحلة التي وضع لها إسناد من طريق ابن المنذر عن الربيع بن سليمان، أن كليهما ليست صحيحة ولا يصح إثباتها ولا نسبتها للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إجازة للكتاب الثاني الذي هو محل إشكال، وخاصة قبل نحو 90 سنة حينما صار حوله مسار من كلام كثير وصار فيه جدل بين أعيان الأدباء وأعيان الفقهاء في مصر في ذلك الوقت. أعني هذا الكتاب كتاب الأم الذي هو من أشهر كتب الشافعي رحمه الله تعالى، بل هو أكبرها. وسبب الإشكال في هذا الأمر كتاب ألفه زكي المبارك الذي يحب أن يسمى بالدكاترة. حينما ألف كتابا كان عنوانه ربما مستفزا لبعض المتخصصين، وغالبا ما يكون العنوان سببا لإثارة الجدل حول الكتاب وإن كان مضمونه ليس بحقيقة ذلك العنوان. فألف كتابا وضع في قريب 50 من القرن الماضي حينما قال في عنوان كتابه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي وتصرف فيه الربيع بن سليمان. ثم ذكر كلاما طويلا من جالسه ومن ناقشه ومن ناظره ومن اتصل به هاتفيا ومن وافقه ومن خالفه. وهذا الكتاب جلس أو مكث كثير من المتخصصين في ذلك ناقشه سنوات طوال، ومن أعيان من ناقشه الشيخ محمد أبو زهرة، فقد ناقش هذا الكتاب وتحامل في الرد عليه، ومن ناقشه كذلك الشيخ أحمد شاكر في مقدمة الكتاب لتحقيقه العظيم في كتاب الرسالة، وهكذا العشرات الذين بدأوا يجرون حول هذا الكتاب. لأتكلم بإيجاز عن كتاب الأم عند الشافعية، ثم أنتقل بعد ذلك بكلام الذي أثير عند ذكر دار في هذا الموضوع. كتاب الأم أول من أشار له من هذا الاسم كما وصلنا هو البيهقي الذي هو من أعلم الناس بكلام الشافعي، فقد ذكر أن الشافعي كتابا اسمه الأم لأنه يحوي نحو من 140 بابا فقهيا، وعدد هذه الأبواب بتفصيلها. وذكر أيضا أن للشافعي كتبا تسمى بكتب الاختلافات. ويعني بكتب الاختلافات الكتب التي سماها الشافعي اختلاف فلان وفلان، فقد ألف الشافعي كتابا باسم اختلاف علي وعبد الله، ويعني بعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وغالب فقه أهل الكوفة راجع لاجتهاد هذين الصحابيين، وذلك يقولون أوثق الرواة عن علي بالفقه هم الرواة عن عبد الله بن مسعود. وألف أيضا كتابا آخر سماه اختلاف العراقيين، وإن كان كثير من الطلبة في الجامعة يقرأ الكتاب اختلاف العراقيين بالجمع وليس كذلك، وإنما هو اختلاف العراقي، يعني جهنا أبا حنيفة وعبد الرحمن بن أبي ليلى اللذين كانا في طبقة واحدة، إذ إنما الناقش والقارن بين الفقهاء إذا كانوا في طبقة واحدة أو متجاورين نص على ذلك أحسن، حينما قال اجعله مع أهل عصر. ذكر أيضا كتاب ثالث الاختلاف سماه اختلاف مالك والشافعي، وهذا الذي سبب إشكالا عند أصحاب مالك، ففي تربى جماعة على هذا الكتاب وألفت عليه نحو من 10 ردود أو أكثر، وأيضا ما يتعلق بسير الأوزاعي وغيره. المقصود أن الشافعي له هذا الكتاب كتاب الأم. العجيب أن كتاب الأم بعض أعيان الشافعية لم يكن قد وقف عليه، ومن نبه لهذا المنحل الإثنمي الشيخ عبد الرحيم الإثنمي، وهذا الرجل من علماء القرن الثاني الهجري، وكان مطلعا على كتب الشافعية اطلاعا كبيرا، حتى انه قال في بعض كتبه لقد وقفت من كتب اصحابنا على ما لم يجتمع لاحد قبل، ولم يكتب من الكتب التي وقف عليها الرافعي الا كتبا هي اجزاء صغيره، وعدد هذه الكتب التي وقف عليها الرافعي ولم يقف عليها هو. وانا عبرت باسمه بكسر الهمز لا بفتحه، لان الظاهر هذا هو الاصوات، لان الادفوني في الطالع السعيد لما ذكر اسمه قال هي بكسر الهمز، وان كان يوصف احيانا بفتحها فقد يقال انه وجهان. المقصود من هذا ان الاسمي ذكر في المهمات حينما عقد محاكمه بين الرافعي والنووي وهما عمده مذهب الشافعيه، ذكر الاسمي ان الرافعي لم يقف على كتب الامام الشافعي جميعا، لا على الاختلافات ولا على غيرها من كتبه ومنها الام، قال وانما ينقل عنها بواسطه غيره، ولهذا يقول وعن نصه في الام كذا، فيقول يعني الرافعي وعن نصه في البويط كذا. قال الاسماوي وهذه عبارته فيما ينقله بالوسائط لشده احتياطه. ثم ذكر الاسماوي ان النووي وقف على كتاب الام، ثم قال وقد وقفت على ما وقف عليه النووي، ووقفت على ما لم يقف عليه من كتب بعض الخلافات والأمال وغيرها، ثم ذكرها وذكر أماكن وجودها في المكتبات الوقتية التي كانت في زمانه. بعد هذه الإشارة التي أوردها الإسنوي تكلم بعد ذلك الإسنوي عن الكتاب الذي وقف عليه في وقته، فقال وكتاب الأم هو نحو 15 مجلدا متوسطا صنفه بمصر، والراوي عنه وهذا هو محل الشاهد، قال والراوي عنه هو البويطي، ونقله عنه الربيع المرادي وبوبه، وإن كانت أبوابه مكررة ومسائله غير مرتبة. ثم قال والكتاب المعروف بسير الواقدي من جملة الأم، ركب اختلاف الحديث وكتاب الرسالة، وإنما أفردهما الناس بالاستنساخ لأنهما نوعان غريبان إذ ذاك، وكت تصنيفين مستقلين، وما ذكرناه من مستفه للبويطي قد صرح به الغزالي في الإحياء، ثم نقل كلام الغزالي عن مكي بن طالب صاحب قوت القلوب أن البويطي قد اعتزل في آخر حياته وسمى كتابه الذي أخذه عنه الربيع بعد ذلك ونسبه لنفسه، هكذا ذكر مكي بن طاهر. إذن هذا النص الذي نقلته بنفسه عن الإسلام هو أقوى مما اعتمد عليه زكي مبارك في كتابه حينما نفى هذه النسبة. ما الذي قاله زكي مبارك؟ زكي مبارك يقول إن هذا الكتاب لما وقف على كلام الغزالي نقلا عن مكي بن طاهر في كتب القلوب قال إن هذا الكتاب تأليف الهوزق أخذه الربيع ثم نسبه لنفسه، وأحيانا ينقل عن الهوزق أشياء. وهذا الذي قاله في الحقيقة هو كلام الشافعية جميعا لا جديد، وذلك أن الشافعي كما أظهره نص الإثم الصريح ألف كتبا مفردة، فجاء البويطي فجمع ما وقف عليه من الروايات فجمعها في كتاب بترتيب معين، ثم جاء الربيع بن سليمان المرادي وكان أوسع أصحاب الشافعي في الرواية والنقل عنه، فجمع كل مؤنثات الشافعي وجعلها في هذا الكتاب الذي سماه الأم، حتى أن الإسلام صرح أن الرسالة وأن اختلاف الحديث وأن سير الواقدي وسير الأوزاعي هي جزء من الأم، لأنه لا يخرج عنه إلا الأمالي وغيرها، وهي الكتب التي جاءت من طريق العراقيين، والأمالي ليس جزء من الأم. وهذا دليل على أن في ذلك الوقت كان هناك طريقة من التأليف، أنهم كانوا يأخذون كلام أشياخ كلام أشياخهم ثم يجمعونه في موضع واحد ويعيدون تدريبه، ففعله مع مالك مجموعة، ابن عبد الحكم طبع مختصر الصغير وجزء من مختصره الكبير الذي شرحه أبو بكر الأذهب. ما الذي فعله ابن عبد الحكم؟ أخذ كلام الشافعي كلام مالك الموطأ ثم رتبه وألف كتاب سماه المختصر عن مالك. جاء ابن مصعب الزهري في كتابه القدر فأخذ كلام شيخه مالك بن أنس ورتبه بتدويب شديد بتدويب ابن عبد الحكم، وأخرجه في كتاب طبع مؤخرا باسم مختصر أبي مصعب الزهري عن مالك، فكل ما فيه نسب لمالك. ومثله المزني، فإن المزني جمع كلام شيخه الشافعي بنصه ثم نقله بالنص وأورده، وما كان من روايته عن شيخه فإنه لا ينسبه وإنما يجعله سردا، وما كان من رواية غيره عن الشافعي فإنه ينسبه. ومن الطرائف في المزني أنهم يقولون إن المزني في موضع واحد قال حدثني من لا أشك فيه أن الشافعي قال كذا، ذكر ذلك ابن بطيش المزني وغيره أن هذا الذي أبهمه المزني هو أخته أو هي أخته، فإنه حدث عن أخته بهذه الطريقة عن الشافعي، فكانت أخته هي التي روت عن الشافعي هذا النقل. ثم زعم بعض المتأخرين في زماننا هذا، وهذا غير متأكد، أن أخت المزني هي أم الطحاوي صاحب المؤلفات، فتكون معرفة بذلك، وهذا ليس بلازم، قد تكون له أكثر من أخت وهكذا. المقصود أن هذه طريقة مشهورة. الربيع بن سليمان كان راوية الشافعي، وكان الشافعي مؤجبا به طريق الإعجاب، وكان يقول لو وجدت أني صببت العلم فيه تصبع من شدة إعجابه بتلميذه الذي كان ينقل العلم عنه نقلا حرفيا، لأن كان ليس ذا يعني إفراد باجتهاد، ليس منفردا باجتهاد كثير. الربيع أخذ كتب الشافعي وأراد أن يبوبها على تبويب البويطي، فقوله إنه أخذ كلام كتاب البويطي أي أخذ تبويبه، بدليل أن كتاب البويطي تبويب وليس له إلا نسخة واحدة في أحمد الثاني طبع مؤخرا، التبويب متقارب بتبويب الأم لكن المضمون فيه زيادات كثيرة. ومن دقة الربيع بن سليمان أنه كان إذا نقل شيئا عن البويطي ولم يكن في سماعه هو أسدها من طريق البويطي، ونبه لهذه الدقة الرافعي في شرحه لمسند الشافعي الذي سيتكلم عنه بعد قليل في مسند الشافعي هل يصح أم لا، فقال إن أبا العباس الأصم كان يروي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي، وتارة عن الربيع عن بويق فيما لم يسمعه من الشافعي، وهذا يدل على أن الربيع تحرى قواعد أهل العلم المتقدمين في عدم التوسع في الوجادات والتوسع بالإجازات، وإنما يكتفي بالرواية بما ثبت عنده سماعا، وهذا واضح يعني في طريقته رحمه الله تعالى. إذا مؤدى القول أن الاعتراف الذي بناه مبارك على هذا النقل، وهو أن البويضي ألف كتابه ثم بنى عليه ذلك الربيع بن سليمان، ليس معيبا ولا نافيا لكون الشافعي ألف هذا الكتاب، وإنما معناه أن الربيع بن سليمان أخذ التدريب من البويضي بدليل أن كتاب البويضي قبل في المجلدين، وأن كتاب الربيع بن سليمان هو أكثر من ذلك الكتاب. هذه الملاحظة الأولى عنده. الملاحظة الثانية أن الطبعة القديمة من الأم كان فيها كلام ليس في الأم، كان فيها نقول عن أبي حامد الشيخ أبي حامد الإسرائيلي، وفيها نقول عن الماوردي، بل إن فيها نقول عن أناس متأخرين بعد ذلك، وهذا عيب من تلك النسخة، إذ كان بعض الناس ينقل الكتاب مع حواشي، لأن النسخ التي توجد الآن وقبول أكثر من 10 نسخ، فبينت ما أضيف للكتاب وما كان أصنع فيه، ولذلك فاعتماده على نسخة القديمة متأخرة، لأن النسخة القديمة كلها كانت نسخة بعد 1300، العيب في النسخة وليس العيب في الكتاب. بقي أمر أخير تمسك به جيش المبارك في كتابه، وهو أنه يقول أن الربيع كان يعقب كثيرا على الشافعي، فيقول قال الشافعي ثم يقول قال أبو محمد، ونقول أن ما في كتاب الأم إذا قيل فيه قال أبو محمد المراد به الربيع بن سليمان المراد، والحقيقة أن جيش المبارك ومن وافقه في كتابه دخل من عدم معرفته بطريقة التأليف في ذلك الزمن، فإنه من السائد والمعروف لمن ألف في ذلك الوقت ونقل عنه بالرواية أن الرواة يزيدون ويميزون زياداتهم، وأضرب ذلك أمثلة مشهورة، ففي صحيح مسلم زيادات من طريق راوي، وابن ماجه فيه زيادات من طريق راوي، ومسائل الإمام أحمد فيها زيادات من طريق رواتها كحرم بن إسماعيل وغيرها، ولكن يميز ما نقله ويميز ما قاله، فإذا قال شيئا قال قلت كذا. فطريقة التأليف قديما أنه إذا روى شيئا وزاد ميز كلامه، مثل ما أصبح في عرف زماننا أن المحقق إذا أراد أن يزيد شيئا جعله في الهامش. الأعراف اختلفت في طريقة الترتيب والتنظيم، لأن كانت الأمانة موجودة عند الجميع في تمييز كلام المنقول من الكلام المحدث في هذا الكتاب. وبناء على ذلك فالعنوان الذي جعل لكتاب زكي المبارك لا يستحق هذه الضجة، الكتاب صحيح بدء تبويبه من البويضي، والشافعي لم يؤلف كتابا باسم الأم، ويؤيد ذلك أن أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية لما ذكر ابن تقدم أبو العباس النسوي الشافعي أنه كان في كل يوم قبل أن ينام يقرأ في كتاب الربيع، قال وكان نفس الشافعية يسمون كتاب الأم بكتاب الربيع، يسمونه كتاب الربيع، فالظاهر أن الربيع هو الذي جمع جميع الكتب حتى الرسالة وحتى كتب الاختلافات، ومؤخرا أخرج بعض الباحثين كتاب أحكام القرآن الذي هو للشافعي وليس للبيهقي، لأن الطبع القديم باسم أحكام القرآن للشافعي ليس هو للشافعي وإنما هو للبيهقي، نقل كلام الشافعي من كتب متعددة من كتب العراقيين والمسلمين. طبع مؤخرا كتاب أحكام القرآن للشافعي وهو جزء من الأم، المجاميع التي ولد فيها كتاب الأم كان بعض أجزائها هو كتاب أحكام القرآن للشافعي، وبناء على ذلك فكتاب الأم يحوي الرسالة ويحوي كتب الاختلافات والسير سير الواقدي والأوزاعي، ويحوي كذلك أيضا ما بكثرة قبل قليل من كتاب أحكام القرآن وكتاب إفضال الاستحسان وجماع العلم وغيرها من الكتب الأخرى التي جمعها الربيع المسلمين في كتابه. بقي عندنا الوقت شيء قليل جدا لعلي أمر على بعض الكتب التي وردت فيها إشكال من الشافعي. من الكتب التي يقع فيها خطأ من بعض المختصين كتاب طبع باسم مسند الشافعي وهو كذلك مسند الشافعي، لكن هذا الكتاب ليس من تأليف الشافعي وإنما جمعه بعض المتأخرين بعده، وهو أبو العباس الأصم النيسابوري رواه عن شيخه الربيع بن سليمان، ثم جمع ما نقله الربيع بن سليمان مسندا عن الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأحاديث في هذا الموضوع. وقد قيل كما نقل ذلك الرافعي في مقدمة الشرح أن هذا المسند مسند الشافعي لم يجمعه أبو العباس الأصم وإنما جمعه له تلميذه أبو عمرو بن مطر، وهذا مسلم بين علماء الحديث ولا إشكال فيه. وفائدة تنبيهنا هنا لطلبة العلم إذا أراد أن ينسب لهذا الكتاب، فمن الخطأ أن يقول رواه الشافعي في مسنده، فإن الشافعي لم يؤلف هذا المسند، وإنما الصواب أن يقول رواه أبو العباس الأصم في مسند الشافعي. وهذه لها مذاهب كثيرة، مثل مسند بن جعد، كثير من الناس يقول رواه علي بن جعد في مسنده، وعلي بن جعد يؤلف هذا المسند، وإنما ألفه تلميذه أبو القاسم البغوي، فالصواب أن تقول رواه أبو القاسم البغوي في مسند بن جعد، ومثل أن تقول رواه مسند علي بن عفان، مسند أبي بكر في المغربي، محمد بن نصر المروزي، ما تقول رواه أبو بكر في مسنده، وإنما رواه محمد بن نصر في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهكذا. إذا هذا الكتاب الرابع أو الثالث الذي في نسبته اتفاق أن مؤلفه ليس الشافعي، لكنه كلام الشافعي جمع من طريق الربيع بن سليمان دون من عداه من طريق أبو العباس الأصم، وقيل أن الذي ألفه تلميذه أبو عمرو بن مطر. الكتاب الرابع الذي نتكلم عنه وهو كتاب السنن، فقد زعم بعض المتأخرين أن كتاب السنن إنما هو من تأليف تلميذ الشافعي، يعني مثل الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، فالصواب أنه ليس كذلك، وإنما السنن كما قرر في التحقيق المقدم النفيسة التي خرج بها المحقق خليل ملا خاطر أن السنن إنما هو من تصنيف الشافعي، وإن له رواة كحرملة والموزني وغيره، وأن الذي وصلنا إنما هو من طريق الموزني ومن طريق الطحاوي عن الموزني، لا أن الموزني أو الطحاوي هو الذي جمع هذا السنن، وإنما السنن من تصنيف الشافعي نفسه. ومع ذلك تفيدنا عند النسبة نقول رواه الشافعي في السنن أشبه من أن تقول رواه الموزني، وإنما تقول رواه الشافعي في السنن ورواه من طريقه الموزني، هكذا يكون خبرا. من الكتب التي لأختم بها حديثي كتاب الحقيقة هو من أعظم الكتب جلالة وقدرة، وهو كتاب الرسالة. كتاب الرسالة هذا ألفه الشافعي في مراحل مختلفة، ألفه مرة في العراق ثم أعاد النظر فيه مرة وثالثة ورابعة، وحقق جمع من المحققين أنه ألفه بعد اكتمال كتبه الفقهية بعد ذلك. وهذا الكتاب في الحقيقة من كتب الإسلام بمعنى الكلمة، هو من كتب الإسلام وهو من أجلها، وكل من جاء بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهو عالة على هذا الإمام الجليل في هذا الكتاب خاصة، حيث وفقه الله عز وجل لإبانة قواعد أهل العلم من الصحابة وتابعيهم وتابع تابعيهم، فقعد قواعدهم ونصرها في تمويل في غاية لطافة لم يستطع إليه. ولذلك فإن من أبرز طرق التأليف أن تؤلف في فن لم تستطع إليه، وتؤلف بطريقة لم تكن مأهولة قبلك، فإن هذا هو غاية الذكاء ولا شك، وهو غاية التفنن سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها من العلوم. وقد كتبه الشافعي بلغة عالية، ومن نعم الله عز وجل أن النسخة التي بخط تلميذه الربيع بن سليمان المرادي وهو ناقل علمه في مصر موجودة إلى وقتنا، ومصدأة تصويرا ملونا ومنتشرة بين طلبة العلم وهي موجودة. وزاد هذه النعمة من الله والإحسان أن قام على تحقيق هذا الكتاب عالم من كبار علماء المسلمين بدل في تحقيق هذا الكتاب ما لم يبذله في غيره من كتب، وهو الشيخ أحمد شاكر. يقول هذا لمن؟ لأن هذا الكتاب كتبه الشافعي بلغة صارت مهجورة بعد ذلك. وقد ذكر أحمد شاكر في مقدمته بعض الألفاظ الغريبة التي استخدمها الشافعي والتراكيب اللغوية، سواء كانت من لغة ربيعة أو من بعض اللغات التي أخذها من هذيل من لغة اليمن التي كانت موجودة في هذا الكتاب. ونسخة الربيع مشكلة بغض الهاتف، فهذه النعمة من الله عز وجل. ومن باب تمام الفائدة فإن أحمد شاكر بعد أن توفي وجد في نسخته تصحيحات بالطبعة الأولى، طبعت ثالثا بعد ذلك هذه التصحيحات في طبعة ثانية فتكون أدوى من الطبعة التي طبعت في حياة أحمد شاكر لتصحيح بعض الأخطاء الطباعية. هذا الكتاب كتاب الرسالة لا شك أنه الشافعي لا شك نقلا مستفيضا متواترا ولا يشك أحد في ذلك. لكن عندما نتكلم عن المنقول سأتكلم عن أمرين لطيفين، وهو أن في بعض الطبقات القديمة عندما تقارن ما فيها مع ما في كتاب الرسالة ستجد اختلافا بينها وبين ما في الرسالة. ومن ذلك نسخة بخط ولي الدين العراقي، والسبب في ذلك أن لغة الشافعي لما صارت مهجورة بعد ذلك أراد بعض المستخلصين كانوا من أهل العلم أن يغيروا هذه اللغة بلغة قريبة للغة الدارجة في كتب الفقهاء في القرن السابع والثامن والتاسع وما بعدها، فغيروا بعض الألفاظ، فهذا من باب تغيير الألفاظ وقد وجد الأصل فإذا وجد الماء بطل الصيام. الأمر الثاني وهذه نقطة، أن من أكثر الناقدين عن الرسالة وربما خالفه في آراء الأصولية إمام الحرمين الجويني البرهان أبو المعالي الجويني، وكثيرا ما ينقل في كتابه البرهان كلاما عن الشافعي إذا بحثت عنه في كتاب الرسالة لم تجده، غير موجود، لا يوجد لا بنصه بل ولا يوجد بمعنى. وهذا عجيب من إمام الحرمين، وخاصة أن إمام الحرمين الجويني أبو المعالي يقول هو أول أو من أوائل من جمع بين طريقتي الشافعية خراسانيين وعراقيين، فإن الشافعية على قسمين خراسانيون وعراقيون، شيخ العراقيين أبو الطيب الطبري وتلاميذه، وشيخ الخراسانيين أبو حامد وبعد بن قفال وتلاميذه، ثم جمع بين الطريقتين وكان خاتم الخراسانيين أبو محمد الجويني، وجمع بين الطريقتين جمع بينهم جماعة ومنهم أوائلهم أبو المعالي الجويني ابن أبي محمد الجويني. في كتابه البرهان يقرر مذهب الشافعية، وكما يعلم المتخصصون أن الشافعية المتأخرين إذا أطلقوا الإمام فيعنون بالإمام الجويني ولا يقصدون به الإمام الشافعي، وهذا ما قد يخفى على بعض الباحثين في فقه الشافعية الذي لا يعرف مصطلحات أهل الفقه. فأنا أقول أن صاحب البرهان يقول كلاما ليس موجودا، والذي يبدو لي بسبب أغلب كثير من نقولات البرهان أن إمام الحرمين الجويني صاحب البرهان لم يقص على كتاب الرسالة، وإنما هو ناقل بالواسطة، ربما ينقل من كتاب أبيه، فإن أباه شرح الرسالة، وقد كان سائدا في القرن الخامس الهجري أنهم يشرحون الكتاب ليس شرحا نزجيا وإنما شرحا بالمعنى، مثل ما فعل أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، فإن كتاب اللمع له مطبوع وشرح اللمع له مطبوع، لا تكاد تجد ألفاظ اللمع في شرح اللمع. وهذا يدل على أن أهل القرن الرابع كان عندهم هذا المنهج التأليف، وهو أن يأتي بالمعنى العام ثم يدوده في كلامه بعد ذلك. الذي يظهر في احتمال أول أن إمام الحرمين أبو المعالي أخذ من كتاب أبيه وظنه هو كلام الشافعي وليس كذلك، هذا احتمال. هناك احتمال ثاني أنه ثبت عليه كلام الفراس مع كلام الأصل، وهناك احتمال ثالث أن تكون رواية من النسخ القديمة العراقية مثلا التي لم تبقى، وهذا فيه بعد لأن أغلب الكتب العراقية لم تصل منها شيء، منذ زمن طويل انقطعت مما ذهبوا فيها. ومن اخر من نقل عنه انه اخذ كتب العراقيين اسحاق بن ابراهيم من الرهويه، فانه نقل عنه انه تزوج امراه لانها ورثت من زوجها الذي مات عنها كتب الشافعي، فتزوجها ليطلع على كتب الشافعي حينما كانت كتب الشافعي ليست متوفره ومنشوره كما هو في وقتنا هذا. هذا على سبيل يعني الإجازة ما يسمح به الوقت في نحو 40 دقيقة الإشارة لبعض الكتب المنحوذة للشافعي، وما زعم أنه منحوذ وليس بمنحوذ، وإنما سبب بعض نحله أو ادعاء نحله عدم فهم طريقة التأليف في ذلك الوقت. والأمر الثالث والأخير ما هو من قول الشافعي، لكن لا يصح للمتخصص أن ينسب كتابا للشافعي، وإنما المضمون ينسب للشافعي لأنه باب الرواية. لعلي أقف عند هذا القدر حين يناسب المدة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، هذا الحديث الباقي والموصل هو نقل في كتب الشافعي، نبدا بمداخلات الشافعية ومداخلة للدكتور عبد العزيز المنصور. السلام عليكم. شكرا جزيلا على هذا التحقيق الدقيق والتوفيق الصارم في تحقيق كتب الإمام الشافعي. ما ساتحدث اسال عنه لا علاقه له بالتوفيق، له علاقه انت مررت عرضا بابن بطيش وكتابه المهم، ودي أن أسأل أن أهتم بهذه الشخصية الفقهية وأحقق له كتابا لأن أقوم على نشره. هل ترى في عمله في كتاب المغني جديدا أم أنه جمع لمن كان قبله من الكتب التي كانت بين يديه عندما لأنه كان خازن مكتبه، فهو يأخذ من هذه المكتبة فهو جمع برأيه. هذا جانب الأسئلة. الجانب الآخر الذي سأسأل عنه هو ما يقال بأن فتاوى الإمام الشافعي في العراق تختلف عن فتاواه في مصر، هل هذا يعد من باب فقه النوازل أم ماذا؟ شكرا جزيلا. شكرا. أولا أشكر أستاذي وشيخي الدكتور عبد العزيز، فأكمل في الحقيقة كل الاحترام والتقدير من الصدر، وأنا أجري جامعة وهذه الشهادة أعتز بها من جلالكم. الحقيقة يعني أنا أعلم أن سؤال سعادتكم هو من باب يعني الإفادة، وإلا كل صيد في جوه جرى يعني، لكن يعني لعلي أن أذكر شيئا إن أذنت لي، وإلا أن كلها عندك أنت متحدث باطيش. لا يخفى عليك سلامكم الله أن قضية أو لا يخفى عليه الجميع أن الجمع طريقة التأليف الجمع هي أحد أنواع التصنيف الثمانية، وهو جمع متفرق، وكان هناك تساهل في فترة من الزمان في قضية الأمانة الدينية صح التعبير الذي نسميها الآن، فكان بعضهم يأخذ الكتاب يزيد عليه ألفاظا قليلة ثم ينسبها لنفسه، وهذا من ألطف من جمع فيه ابن حجر، فقد نقل عنه تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر تسمية عدد من الكتب التي أخذها أحد من أعيان المؤلفين من غيره ونسبها له بزيادات أو بدون زيادات، فسمى عددا جمع من الكتب على هذه الطريقة. ولكن الذين كانوا خازنين مكاتب كانوا ملزمون بالتأليف، لأن الأوقات كانت تشترط لمن يستحق الغلة أن يكون مستجدا بالتأليف، وقد اشتهرت هذه الأوقات من بعد نور الدين الزنكي حينما أفتاه ابن أبي عصرون وغير من فقهاء الشافعية في دمشق بجعل الأوقات لكي تكون مستمرة على أهل العلم، لأنه لو صرفها لهم في وقته فسيأتي من بعده ويقطع هذه الغلال عنه، فاقترحوا عليه اقتراحا وهو نوع من أنواع الترتيب الإداري بدلا من أن تكون مباشرة مسجونة تكون أوقاتا مغلة، وبنوا على هذه الفتوى وهذا التعليم أن الأخذ من هذه الأوقات حكمه حكم أخذ الرزق من بيت المال المسلمين، فلا تكون من باب الأجرة، ثم ألف فيها مؤلفات. فكانوا يشترطون أن يكون مستغلا بالعلم، إما مؤلفا وإما مدرسا وإما مفتيا، فكان لا بد أن يؤلف. وإذا كثر التأليف في 600 في آخر 600 و700 و800 إلى أن جاء ما يمكن أن نسميه المصطلح المعاصر تأمين الأوقاف، يعني بعد دخول الدولة العثمانية في مصر والشام كان هناك تغيير في الأوقاف بناء على فتاوى معينة، ولم تصرف في بعض المصارف التي بعث أصولها في يعني لها نظر كان في وقتها. فكان التأليف كثيرا جدا. جدا هؤلاء الذين يؤلفون أنه ربما ينقل لنا من كتابه كم نقل لنا هذا الناقل من كتب تعتبر عزيزة ونفيسة. على سبيل المثال من كتب التي وصلتنا كتاب فضل العرب لمحمد بن مسلم بن فتيلة، النسخة مليئة بالخروج، أجاد محققها بسد الخلل بالنقولات التي نقلت منه من غير نسخة، فأمكنه سد بعض الخلل، وهكذا عشرات الأمثلة ولا يخفى على شيء منكم مثل ذلك. فهذه واحدة. الأمر الثاني ابن بطيش هو في المغني جعل الأساس جزئين، الجزء الأول متعلق بالتراجم، والحقيقة أن فيها قوائد لم أجدها في غيره، هل هي من عنده، هل هي من منقوله الشفوي، هل هي من كتب اللي نقف عليها، لكن أنا وقفت بالنسبة للقسم الأول فيما يتعلق بأعيان الشافعية، وقفت على نقطة لم أجد عن غيرها، وخاصة في بعض النقط التي تكون مكتوبة بين السنة وله طبقات شرعية مثل نعم صحيح صحيح. القسم الثالث هو الغريب. الغريب غالبا أصل اللغة يعني يقل من يأتي بجديد، هل غادر الشعراء من المتردد؟ اللهم إلا يقول ابن صاغان لما جاء وزار العباب وجمع عددا من الغريب وأهل من أهل عمان وأهل اليمن وأهل تهامة إلى أن وصل مكة، بدأ ينقل حتى أثناء النباتات، فصاغان في العباب أتى وإن كان متأخرا أتى بأشياء المسبق إليها لجدته. كم يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فهذا ما يتعلق بمضاعيش. وأذكر مقتل يعني عن أحد مشايخنا عليه رحمة الله كنت سألتك إن في كتب الأصول بالذات من أصول الحساس، فبعضهم ينقل من بعض نقدا حرفيا خشية الخطأ، فكنت أقول له إن كتب الأصول بعضها ينقل من بعض، فقال إذا قرأت جميع كتب الأصول فحكم ليحيي بإذن على هذا الحكم كلي، يعني قل ما يجب كتاب لك إليك فيه، هل هذا وجد تطر إلا لأنه من الله عز وجل. بالنسبة للشافعي طبعا في قضية الفرق بين فتاوى الشافعي في العراق وفتاوية في مصر، كم بنى الناس وخاصة أهل الأدب على اختلاف آراء الشافعي في العراق وآرائه في مصر من أساطير، بمعنى كلمة أساطير، وبنوا أسباب كثيرة لا حقيقة لها. الشافعي لماذا قيل إن له يعني إن له قولين؟ ألف كتبا في العراق ثم رجع إلى مصر فحرر كتبه فزاد فيها ونقص، أعظم سبب لتغيير آرائه أو هناك أعظم سببين. السبب الأول أنه كان يؤلف كتب قديما ويقول أنا على طريقة أهل المدينة، فكان يقول قال صاحبنا يعني مالك قال صاحبنا، فكان ينتصب صاحبه، فكتبه القديمة التي ناظر فيها مثل الحجة على محمد بن حسن وغيره كان يقول قال صاحبنا يعني مالك، فلما نظر بعد ذلك أصبح يرد على مالك، فألف كتاب سماه اختلاف الشافعي أو مالك الشافعي. فزيادة العلم والانتصاب لمدرسة كان في مرحلة، ثم بعد ذلك أصبح نوع استقلال له باجتهاد، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن مناظرته للعراقيين أثرت، ولذلك هناك آراء أخذها من العراقيين واضح جدا أخذه لهذه الآراء. السبب الأهم والأوضح والأكبر أن الأحاديث كانت حجازية وشامية وعراقية، وعلم العراقية كفرية. الشافعي أخذ أحاديث الحجازيين مع أن كثير من الصحابة لم يكن في الحجاز كعلي ومسعود وغيره، ثم لما ذهب للعراق المرة الأولى أخذ كتب العراقيين واطلع على أحاديثه، ثم لما زار العراق المرة الثانية اطلع على كتب أهل الأمصار أحدث الأنصار مثل الشاميين والخراسانيين وغيرهم. وقد كان من تلك الطبقة الذين جمعوا هذه الأحاديث أحمد، وقد قال له أحمد، هو قال لأحمد إذا صح عندك حيث فاكتب لنا به لنأخذ به. فكان أحد أعظم الأسباب أن الأحاديث التي وقف عليها في مصر لم يكن قد وقف عليها الشافعي ولا شك، ولا ريب أن الشافعي معدل بالنصوص الشرعية تعظيم لا يكاد يقاربه أحد، وذلك في كتاب الرسالة لا شك أن يقاربه كثير لكن قد يكون في المصنفين، وذلك في الرسالة بيّن بيان الأول والثاني والثالث من السنة، فبناء الأحكام على السنة واضحة وبينة، وله قاعدة مشهورة جدا جدا ألف فيها هذه المؤلفات حينما قال إذا صح الحديث فهو مذهب، ألف فيها السفر الكبير قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهب، وألف فيها رضي الله البرق، بل على ذلك قاعدة عند الشافعية وهي أن الحديث الذي صح ولم يأخذ به الشافعي يخرج منه وجه للشافعي، ولذلك خرج الماوردي وجها لم يسبق له، ووافقه عليه النووي أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، قال لأننا لم نقص في كتب الشافعي على حديث البراء وجابر الذين صحا في أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، قال فنقول إن مذهب الشافعي كذلك. ثم عندنا أصحاب الوجوه الذين يحق لهم أن ينسبوا وجها بمذهب الشافعي لا يتجاوزون 30 رجلا، هم أصحاب الوجوه من عدا فقهاء متعلمون قد يكون له اختيار لكن ليس له وجه في المذهب، جمع أصحاب الوجوه بعض المتأخرين الشاميين. فالمقصود أن هذا هو مبناها وهذا هو الظن بالشافعي، وكثير مما قد ينسج حول الشافعي في ذلك وفي الحقيقة ظن وليس بصحيح، لأن الشافعي إنما ذهب إلى مصر زاد فقره كثيرا جدا، بل كان في العراق أكثر مالا، وكان في اليمن واليا على نجران بالصدقات فكان أكثر مالا لولا الفتنة التي ابتلي بها، وإنما كان فقيرا جدا إلى حين وفاته، فكيف نقول زاد مالا؟ كان منعزلا عن الناس، ذكروا عنه أن فيه شدة انعزال، فكيف نقول أنه فتح على الدنيا وراءها؟ وذلك من توقير أهل العلم أرسل السياق التاريخي للحياة والسياق الزماني للعصر. شكرا لكم. ثاني هذه المداخلات الدكتور عبد الرحمن الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الدكتور عبد السلام الشويع على هذه المحاضره الطيبه التي استفدت كثيرا منها في تحقيق نسبه مؤلفات الشيخ العالم الفقيه الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. الحقيقة ليس لدي ما يتعلق بالموضوع نفسه، وإنما هناك بعض الحقيقة النقاط التي أود أن أستفسر عنها. النقطة الأولى تتعلق بأقدم نسخة مخطوطة لكتاب الأم للشافعي والناسخ وعام النسخ، ومنها يمكن أن نصل إلى فترة زمنية معينة حول هذه النسخة المخطوطة. النقطة الثانية ما ذكره الدكتور عبد العزيز حول موضوع اختلاف التفاوى بين في فتاوى الإمام الشافعي في العراق ومصر، هناك حديث كثير يتردد حول هذه النقطة، وهو أن إقامة أولا قصيرة في مصر من 199 إلى وفاته أو من 203 أو 204. الأمر يتعلق بطبيعة السكان في مصر، هل هي طبيعة تختلف؟ ففقه النوازل والفتاوى تتعلق بهذا الموضوع أيضا لها علاقة بطبيعة سكان مصر بخلاف سكان العراق، وربما يكون له فتاوى مختلفة في هذا المجال غير ما ذكرته في ما يتعلق بقضايا هذه الفساد. النقطة الثانية هي خارج سياق الموضوع وتتعلق بظاهرة انتشار المذهب الشافعي. هذه ظاهرة ملفتة للنظر فيما يتعلق بالاتصال الجغرافي لانتشار المذهب. فنعلم أن المذهب الشافعي انتشر بشكل خاص على السواحل المدن الساحلية والبلدات، وهناك اتصال جغرافي لهذا الانتشار في سواحل الجزيرة العربية، في ساحل تهامة والمناطق القريبة منها وجنوب الجزيرة العربية وساحل عمان، وفي الساحل الغربي والشرقي للخليج إضافة إلى شرق إفريقيا، ثم وصولا بعد ذلك إلى جزر الهند الشرقية أو ما تعرف بلاد الملل. هذه الظاهرة في الواقع الملفتة بحاجة إلى دراسة، كيف انتشر في هذه الأقاليم دون غيرها؟ السبب الأول في نظري فقط وهو معروف لدى الكثيرين التجار ودورهم في هذا المجال، والعلماء وطلاب العلم، ثم السلطة السياسية في بعض هذه الأقاليم، ومنها الدولة الأيوبية وقبل ذلك الدولة الزنكية والدولة الرسولية والظاهرية في اليمن دورها في تثبيت هذا المذهب. نعلم أن المذهب الحالي وصل إلى اليمن مبكرا لكنه لم يدم طويلا، ثم ساد بعد ذلك المذهب الشافعي وتعمق واستمر إلى وقتنا الحالي، بما أن المذهب الحنفي لم يدم طويلا في هذه الأقاليم. ظاهرة انتشار المذهب الشافعي في المناطق الساحلية والمناطق السهلية دون غيرها، وانظرنا إلى ساحل الخليج الشرقي والغربي شرق الجزيرة العربية، نعلم أن المذهب الشافعي كان من أقدم المذاهب في منطقة بلاد البحرين أو الأحساء في الوقت الحالي، وهو في القرن الثالث بداية القرن الرابع الهجري، وجد ذلك من أثرته كثير من المصادر ووصوله بعد ذلك إلى مناطق أخرى، ثم أيضا الشرق الساحل الغربي، وأن امتداد والاستثناء فقط بلاد فارس، وجود بلاد فارس انتشر فيها المذهب الشافعي، هذا في سبب استثناء، لكن الغالب على ذلك هو أن هذا المذهب انتشر في الأقاليم الساحلية في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم الإسلامي. شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن. أثار ثلاثة أمور، الأمر الأول المتعلق بأقدم نسخة مخطوطة من كتاب العلم، بالنسبة للنسخ المخطوطة من كتاب العلم حتى لم أراجع ذلك، لكن يعني يتداول المختصون أن هناك نسخ وجدت متقدمة في القرن قبل الثالث الهجري سنة 500، ولكن الحقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة، ما تستطيع ألزم شيء، تكون أكثر من 10 نسخ خطية للأم، يعني يظلها ملفقة يعني ثلاث فقط بعضها بعض، اللهم أي نسخة ونسخة ثانية تكون كاملة. الموضوع الثاني من انتشار مذهب الشافعي، نسبة انتشار مذهب الشافعي هذه قضية يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير، قد تفسر التفسير الجغرافي، قد تفسر أيضا بالتفسير السياسي، قد تفسر أيضا بتفسير اقتصادي، هناك من مدن الدراسات للتفسير الاقتصادي في انتشار المذاهب، أحمد تيمور باشا له كتاب يتعلق بانتشار المذاهب ويفسرها بتفسير أخرى كذلك. في ظني أن كل هذه الأمور محتملة، ومن الصعب الجزم بأن بلد كان فيه مذهب مستمر لأجل ذلك، بدليل أن من تعاقب من قرأ التاريخ بلد معين سيجد أن مذاهب تكون موجودة ثم تذهب وتتغير، كما أن القوميات التي تعيش في بعض البلدان قد تذهب وتعود كذلك. مذهب الشافعي دخل اليمن مبكرا لا شك، وقد ذكر أول من أدخل هذا المذهب وكان إدخاله في الجلد، فقد ذكر الجعدي في كتاب طبقات فقهاء اليمن وهم أقدم من ألف في تاريخ اليمن وطبقاته، أن آل أبي عقامة التغربيون هم أول من أدخل مذهب الشافعي اليمن، وكان إدخالهم له في مدينة اسمها الجند حيث يوجد فيها مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونقل المتأخرون أن الشافعية جاء الجند، والجند من المحافظة التابعة للتعز، قال أول من انتشر ولذلك يقولون لا يوجد شافعي في اليمن إلا وهو من تلاميذ هذه الأسرة، إلى أن جاء يحيى ابن أبي الخير العمراني في مطوفة سنة 558، ثم أصبح الناس كلهم من أهل اليمن أعني على طريقته وكتابه البيان، وانتشر انتشارا كبيرا حتى قال بعض أهل العراق لما وصل كتاب البيان العمراني قالوا لم نكن نظن أن اليمن إنسان حتى رأينا كتاب البيان، من شدة يعني إعجاب بهذا الرجل. أيضا بالنسبة لقضية اختلاف الفتاوى، أنا أؤيد أن اختلاف الفتاوى تختلف باختلاف الناس والبلدان. صحيح، ولذلك متقرر أن من قواعد الفتوى الحاجة، من قواعد الفتوى العرف، من قواعد الفتوى المصلحة. لكن ماذا قلت هذا الكلام على الشافعي؟ الشافعي لم يفتي، وإنما ألف قواعد عامة، القواعد العامة كلية لا تتغير، التطبيق الفردي عليها بأحد المسائل هو الذي يتغير. وبعض الباحثين لما جمع أقوال الشافعي القديمة والجديدة والتي نصوا على أن الاعتماد على الجديد إلا في بضع وعشرين مسألة على القول القديم، جمعها من المعاصرين أحد الباحثين من أندونيسيا وطبعت في مجلد الضخم. عندما تقارن بين الفتويين تجد أن قوله في مصر أشد، ولا أقول بين الفتويين إنما أقول بين القولين لأنها قواعد عامة، من حيث الشدة قوله في مصر أشد. فليس حكم كلي وإنما يعني أنا أقول يعني اسمي. لذلك نفرق دائما بين الفتوى وبين التأليف، التأليف كلي في قواعد كلية وقواعد عامة. هذه وجهة نظري. ولا الفتوى أنا أؤيد في أدنى أسباب الدخول أن الفتوى تتغير تغير كلي، لا شك في ذلك. الكل يفرق من علماء الأصول إلى حكم. شكرا لكم. المداخلة الثالثة للأستاذ سيد الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهبطك ويحسدك أخي الكريم عبد السلام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذه الفضل. لدي تعليقات سريعة قد تكون ذات أهمية كبيرة. اختلاف مناهج التأليف قديما، هل يمكن أن تكون الحالة في عصر الحديث أقل تحولا بسبب توفر قنوات معلومات من الاسترجاع والنصر والإبدال والتبديل؟ هذا السؤال. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف عن استيلاد الإمام الشافعي في أصول الفقه، فهل وجد في هذا تحولات أيضا في منهج أصول الفقه المعتمد عند التابعي؟ من الطرائف التي أوردتها وجود نساء في اليمن كل الجدات في التاسعة من العمر وما أخذ ذلك، هذه منحولة وهذه يعني غريبة. فهل من ضمن هذه المنحولات للإمام الشافعي أن لم ينكح مصرية فليس بمحصن؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. أنت شكرا أستاذ محمد على هذا التعليق اللطيف. أول مسألة فيما يتعلق ب التأليف المعاصر، هل يكون أقل تحولا؟ أقول بل هو أكثر تحولا في المنهجية وفي المضمون وفي اللغة. المنهجية تغيرت، يكفي الجوانب الشكلية، المثل والهامش، يكفي أيضا في قضية الإحالات، يكفي في قضية المعايير في النقود، الأمانة العلمية فقدها وتحققها، وهكذا من أشياء كثيرة جدا. التحول يختلف، هذا واحد. الأمر الثاني أيضا في المضمون، اللغة اختلفت حتى في طريقة القوانين في الصياغة العامة، سواء في الفقه أو في اللغة أو في جميع العلوم الإسلامية اختلفت الصياغة، اختلفت تماما وإن كان المعنى واحد. كذلك أيضا اختلفت في قضية المضمون، أصبح العمق أقل حقيقة في كثير من الصور. وذلك يعني في كلمة جميلة لعلي رضي الله عنه في الكتاب في شرح هذه الكلمة، أن كثرة العلم صاحبه، قال العلم نقطة كسره الجاهلون بخوضه. من شرح هذه الكلمة أنه عندما تكثر المؤلفات وتكثر الباحثين حول جزئية صغيرة، قد يذهب جهد كبير من الباحث فقط لأجل جمع هذا المتعلق، بينما لو كان الجزئية صغيرة لكان هذا الجهد ذهب في التحليل وفي الاستنباط أكثر. ولذلك الواضح المؤلفات الأخيرة لا شك مع كثرتها بالنسبة للتناسب مع القرون التي سبقت، ذات القرون الأولى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومالك، يختلف من حيث الدقة والعمق. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية في قضية الرسالة، عندما ألف الشافعي في العراق ثم انتقل إلى مصر، هل تغير له مسائل سورية؟ من هذه المسائل السورية مسألة حجية إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أم ليس حجة؟ كان الشافعي يستدل على بعض الأقوال قال لأن أهل المدينة يحتجون بذلك. ثم إن الشافعي أصبح يتبع هذا القول وتبين لهم أن هذا القول غير صحيح، وهذا استفاده من العراقيين الكوفيين أصحاب أبي حنيفة، أفادوه أن عمل أهل المدينة ليس بحجة وإنما هو مصلحة تعبير دليل استئناس، معنى كونه استئناسيا يعني عند تعارض الأدلة وتسويه في ذهن المجتهد في الحقيقة قد يصاب فيما عمل به أهل المدينة فيكون دليل استئناسيا، ليس معناه أنه دليل ابتداء الحكم. هذا أصل من الأصول المهمة عند جدة هذا الدرس، من الأصول الكبيرة جدا عند الشافعي ما يتعلق بالحديث المسلم ينسب بروز صحيح أن الشيخ مالكا كان يرى أن الحديث المسلم حجة مطلقة. عقد الشافعي فصلا كاملا في الرسالة يبين أن الحديث المسلم إنما يكون حجة بأربع شروط وهو يتحقق فيكون مجمعا على العمل به، فصار هذه الشروط الأربعة موجودة عند غيره لكن ما أعطى الله عز وجل هذا الرجل بيانا وملكة استطاع أن يجمع هذه الأربعة، وذلك قال عبد الهادي وكلام أحمد مثله، كلام أحمد يؤيد هذه الأربعة الشروط إذا تحققت فإنه حينئذ يكون كلام. إذا هذه من أدلة الأصول وإن كانت جزئية لكن لها أهم، من ذلك الحجاب الصحابي قول الصحابي إذا انفرد، بعد ذلك الشافعي أصبح لا يأخذ بهذا القول مع أنه في كتاباته القديمة يرى أن قول الصحابي إذا انفرد حجة، فأصبح بعد ذلك يراه دليلا استئناسيا. هكذا زعم متأخر الشافعية من الأصوليين، ولكن المحققين منهم قالوا بل إن قول الشافعي في القديم وفي الجديد معا أن قول الصحابي حجة إلى المغرب. إذا هذه مسألة أصولية كذلك، وهكذا المسألة أصولية كثيرة. القصة الثالثة فيما يتعلق بالشافعي وأنه رأى أناسا فتأثر، أولا الشافعي رحمه الله تعالى لم يتزوج إلا امرأة واحدة، وليس من ذلك بل إن الشافعي يرى أن هناك أمور تزري بأهل العلم مما يزري بأهل العلم الحديث في هذه الأمور التي تتعلق بالنساء، كما قال المأمون الخليفة جنبوا مجالسنا الحديث في النساء والطعام فإنهما يزريان بأهل العلم. الحديث هذه الأمرين على نية أمام الناس تزر بمكانة أهل العلم وهيئتهم، وهذه هي طريقته. قد قلت لك من السكسك البقاء اليمن قال مذهبنا ومذهب صاحبنا عن الشافعي أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر، وهذا أصل غير من في كتاب، هذا ذكر بعض السمار المتأخرين بل يعني أظن إلى الكتب الموضوعة بعد الألف غير موجود في هذا الكلام لم أقف عليه، وعدم العلم ليس علم بالعدم، ولكن أظن في كلام المتأخرين السماء الذي يقول من باب التحليل، وجاء الآن فكرة التفسير التاريخ التحليلي وهذه الأفكار التي يعني قد تصبح حقائق عند بعض الناس عندما يسمعون أول مرة. وشو الفقه؟ هذه المسألة كنت أشوف الفقه ذكرت أربع مسائل أصولية تغير رأيه، هذه مسائل أصولية أربع حيث المسألة لا الشافعي في الأصول لا هو الشوكاني في كتابه إرشاد الفصول اختصر كتاب البحر المحيط لبدر بن الزركشي ابن بهادر، وابن بهادر من الشافعية كما سبب الصابعي كان ناظر مكتبة وقفية وكان جل وقته في المكتبة، فجمع في كتبه ما لم يجمعه أحد. البحر المحيط جمع من مسائل أصولية حتى في كتب الفقه، نقل من ابن الرفعة، نقل من المواضع في كتب الفقه، أخرج كتب المسائل الأصولية ووضعها في البحر، ولذلك البحر المحيط جمع فيه كل المسائل. جاء الشوكاني تلخص أصول الشافعية في البحر المحيط في كتابه إرشاد الفقهاء، فهو أخذ كلام الشافعية لم ينفي شيء عن الشافعي مطلقا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.